وهو عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. يأتي مالك بالباب الثاني وعن سعيد بن المسيب أن من أجمع مكتا. ابن عمر يقول إليه: إذا أنا لم أعزم على الإقامة فصرت إلى 12 ليل. فيأتي مالك بسعيد بن المسيب: إذا نويت الإقامة، يبقى القضية المفهومة من ابن عمر جابها منطوق من مين؟ من سعيد بن المسيب. فابن عمر إذا لم يعزم الإقامة قصر 12 ليلة، وسعيد بن المسيب إذا عزم على الإقامة 4 فأكثر أتم الصلاة. يبقى انتهينا من القضية من طرفيها ولا لا؟ من لم يجمع مكثا فيقصر 12 ليلة، نقول إلى 20 ليلة، ما لم يصلي خلف إمام مقيم فيقتدي به. ومن أجمع مكثا 4 أيام فأكثر يتم من أول يوم وصل.